الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: أبواب سترة المصلي. وقال: باب سترة الإمام سترة من خلفه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتراق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. وقال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وقال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال: سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ الإمام البخاري رحمه الله من استيراد التراجم المتعلقة في أحكام المساجد، أتى بعدها بالتراجم المتعلقة بسترة المصلي، وبدأ بهذا الباب الذي هو سترة الإمام سترة من وراءه سترة من خلفه. وعرضت كذلك ثلاثة أحاديث: حديث ابن عباس، ثم حديث ابن عمر، ثم حديث ابي جحيفة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. الحديث الأول حديث ابن عباس، وهو أنه رضي الله عنه وأرضاه أقبل راكبا على حمار أتان، الأتان هي الأنثى من الحمير، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إماما في منى إلى غير جدار، وجاء وهو راكب على الأتان ومشى بين يدي الصف، ثم نزل وأرسل الأتان ترتع ودخل في الصف، فلم ينكر ذلك عليه أحد، لم ينكر عليه أحد مروره أمام الصف وهو راكب على الأذان. فدل هذا على أن سترة الإمام سترة لمن وراءه، لأن المرور بين يدي المصلين وأمام المصلين لا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة لهم ولا يدفع المار بين يدي المأموم، وإنما الذي يدفع من يمر بين الإمام وسترته، وكذلك المنفرد الذي يصلي وحده يمنع من يمر بينه وبين سترته. أما المأموم الذي له إمام وهو يصلي وراء إمامه فلا يتخذ سترة، بل الإمام وحده هو الذي يتخذ سترة، وسترته سترة لمن وراءه. ثم حديث ابن عمر وحديث ابن عمر أنه كان يصلي إلى حربة وكان يذهب بها العيدين وينصب أمامه، وكذلك حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح في مكة كان يصلي إلى عنزة وتمر المرأة والحمار يعني من وراء هذه السترة، يمر من وراء هذه السترة، وذلك أنها إذا كفيت السترة من الإمام فلا يضره ما مر وراء هذه السترة. قال: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. وقال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. وقال: حدثنا المكي قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. هذه الترجمة تتعلق بالقرب من السفرة. إذا صلى الإنسان إلى السفرة فإنه يقرب منها. وفي هذا الحديث بيان أن مقدار ما بين مصلى المصلي والجدار الذي يصلي وراءه إذا كان يصلي إلى الجدار سترة هي الجدار، فإنه يكون بينه وبين هذه المسافة وهي ممر الشاة، فإنها مسافة قريبة ليس بعيدا عنها، وإنما هو قريب من السترة، ولهذا يشرع الدنو من السترة والقرب منها ولا يكون بعيدا عنها، لأنه إذا أبعد عنها حجز هذه المسافة الطويلة التي بينه وبين السترة. ولكنه إذا قرب منها لم يكن هناك مسافة تحجز بينه وبين سترته، فلا يؤثر مرور من يمر وراء هذه السترة. وهذه الحديث دالة على القرب من السترة، وأن المسافة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سترته كانت قريبة جدا، الحديث الثاني هو من ثلاثيات صحيح البخاري، الاثنين والعشرين حديثا الثلاثية في الصحيح التي بين البخاري رحمه الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ثلاثة أشخاص: صحابي وتابعي وتابع تابعي. وفي هذا الحديث مكي بن إبراهيم يروي عن يزيد بن أبي عبيد، ويزيد بن أبي عبيد يروي عن سلمة بن أكوع، وسلمة صحابي ويزيد تابعي، ومكي بن إبراهيم تابع تابعي. هذا من أعلى ما يكون، أو هذا أعلى، أو من الأحاديث التي هي أعلى ما يكون في صحيح البخاري، وعددها 22 حديثا. قولها في الحديث ابن عمر: فمن ثم اتخذها الأمراء. فمن ثم اتخذ الحربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفعل ذلك كان يذهب بها وتنصب أمامه، وكذلك الأمراء كانوا يفعلون ذلك تنصب أمامهم وهم يصلون، لأن الأمير هو الذي يصلي بالناس، الأمير هو الذي يصلي بالناس، وكانوا يستحلون الحربة تنصب أمامهم كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الصلاة إلى الحربة. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة ويصلي إليها. هذا يتعلق بأن السفرة تكون أنواع، إنها تكون حربة وتكون عنزة وتكون سارية وتكون غير ذلك من الأشياء التي تدخل السفرة، وتكون بعيرا وتكون رحل البعير الذي يوضع على ظهره ويركب عليه الراكب ويجعل مؤخرته وهي العمود وهي العود وهي العود الذي يسند إليه الراكب من ورائه. وردت أحاديث متعددة باتخاذ الفكرة على صفات مختلفة. والإمام البخاري رحمه الله أراد أن يبين ما ورد أو بعض ما ورد من الأحاديث في نوع الفكرة الذي اتخذ. وهنا ذكر الحربة وهي ذراتها حديدة ولكنها تكون مصيرة، بل الفرق بينها وبين العنزة أنها تكون مصيرة أي مثل العنزة، لأن العنزة ذراتها حديدة ولكن الحربة تكون مصيرة. قال: باب الصلاة إلى العنزة. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى من الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. وقال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. هذان الحديثان عن ابي جحيفه وعن انس رضي الله عنهما فيها الصلاه الى العنزه، فقد سبق ان مر الحديثان من حديث انس فقد مر مرارا في باب الوضوء، وذلك انه كان اذا خرج لقضاء الحاجه يذهب انس وغلام نحوه ومعه اداره من ماء وعنزه فيستنجي بالماء. والعنزة سبق أن ذكر فيما مضى أنها تستعمل إما للصلاة إليها بعد الوضوء أو لتحريك الأرض الصلبة لتلينا ويكون البول يقع على هذا الذي يلين العنزة فلا يكون يقع على مكان قلب ويتطاير، وإننا يلين بها الأرض حتى تكون ترابا يمسك الماء ولا يكون قلبا إذا ضرب عليه الماء تطاير، فيتصفر لهذا ولهذا للصلاة إليها ولتحريك الأرض بها وتليينها بها حتى لا يتطاير البول عند قضاء الحاجة إذا كانت الأرض صلبة. قال: باب السترة بمكة وغيرها. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة وصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوءه. وهذا الحديث أيضا تقدم ولكنه أتى به هنا لبيان أن السترة تكون في مكة وفي غير مكة، وأن المرور يمنع بين المصلي وسترته سواء كان لمكة أو بغير مكة، ولم يثبت لذلك شيء يعتمد عليه يخص مكة، لأنه لا يتخذ لها سترة ولا يمنع المار بين المصلي وسترته. ومن العلماء من خص الطائفين، لأن الإنسان إذا صلى ومر بين يديه الطائفون فإن ذلك يغتفر، ولم يأتي شيء يعتمد عليه في تمييز مكة على غيرها لأنه لا يتخذ فيها سترة. ولكن إذا كثر الزحام في مكة واحتاج احتاج الإنسان واضطر إلى أن يتعدى ولم يجد سبيلا إلا ذلك فإنه لا بأس وضرورة. أما إذا لم يكن مضطرا فإن عليه أن يصبر حتى يخف حتى يقل الناس ويخف الطريق ويتمكن من الخروج من غير أن يمر بين أحد وبين شجرته أو يمر بينه وبين مكان سجوده. هذا هو الذي يبدو في هذا ولم يأتي في ذلك نص صريح يعتمد عليه في تمييز مكة على غيرها في هذا الباب. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة وأن مكة وغيرها سواء وأورد بعض الأحاديث المتعلقة بذلك وحديث أبي جحيفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وأنه كان يصلي إلى كسرى. وفيه وقد مر هذا أيضا أنه لما أتي بالوضوء والماء الذي يتوضأ به توضأ صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتسابقون إلى فضل وضوءه ومن أفاض منهم شيئا منه إلا مسح يده ببلل الذي على جسد صاحبه. وذلك أنهم يتبرحون بما لامسته يده وبما لامسه جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما سبق ذلك مرارا وتكرارا. وليس هذا لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل سادات الأولياء وخير سادات الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعملون هذا معهم وهم خير من وضع على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. ولهذا حكى الشاطبي في كتاب الاعتقاد أن الصحابة لما عدلوا عن أن يعاملوا أحدا بهذه المعاملة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة. ومع ذلك ما فعل هذا أحد معهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فهذا دليل وإجماع على أن هذا التبرك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يتبرك بما بفضل وضوءه وبما خرج من فمه وكذلك شعره وما إلى ذلك من الأشياء التي ثبتت السنة في أن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتبركون بذلك فهو من خصائصه ولا يتعداه إلى غيره. قال باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين الأسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صل إليها. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. هذا يتعلق بالصلاة إلى الأسطوانة وهي العمود. العمود من أعمدة المسجد قال لها أسطوانة ويقال سارية. ويقال إن الفرق أن السارية تطلق على ما إذا كانت قطعة من الحجارة قطعة واحدة فيقال لها سارية. وأما إذا كانت نسية يقال لها أسطوانة. قيل هذا بالفرق بينهما، وقيل إنهما سواء، وهي العمود الذي يقوم عليها البناء، الذي يقوم عليها السقف، ويقال لها أسطوانة ويقال لها عمود. فالمقصود من هذا، من هذه الترجمة، هي مثل ترجمة الصلاة إلى الحربة والصلاة إلى العنزة، هذه أنواع من أنواع السفر. يصلي إلى عنزة تركز، يصلي إلى حربة تركز، يصلي إلى عمود قائمة أسطوانة قائمة بني عليها أو اعتمد عليها سقف المسجد. وكان فالترجمة هذه مثل الترجمة العنزة والحربة، أي هذا نوع أو هذه سترة يتخذ صلى إليها. وهذه كلها من الأشياء الثابتة التي إما تغرز أو هي ثابتة في الأصل. الحربة والعنزة تغرزان وتنزعان، وأما الأسطوانة فهي ثابتة ومستمرة في مكانها. وتأتي أن السترة تكون في ما هو متحرك كالإنسان والحيوان، لكن هذه التراجم التي معنا هي من أنواع السترة التي تتخذ، وهي في الأشياء الثابتة، منها ما هو ثابت باستمرار في العمود، ومنها ما هو يغرز ويصلى إليه ثم ينزع ويذهب به بعد الفراغ من الصلاة. فقد ذكر البخاري رحمه الله أثرين، أحدهما كلاهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وقال إن التواري المصلون أولى بالتواري من المتحدثين، الذين يجلسون ويستندون إليها ويتحدثون المصلون أولى بها منهم، لأن الصلاة عبادة، وأما الاستناد فيحتاج إليه، ولكن المصلي أولى. وهذا فيما إذا كان الاستناد في الجهة التي هي خلف العمود، أما إذا كان من الأمام فإن المصلين ليسوا بحاجة إليها، لا يعتمدون على السترة، لأن السترة إذا كانت العمود بينه وبين القبلة، لأن يأتي العمود من خلفها، وأما من أمامها فالمصلي لا علاقة له بها، وإنما العلاقة في السترة لكونه يجعلها بينه وبين القبلة. فإذا كان المراجع عمر رضي الله عنه وأرضاه أن خلف العمود من يصلي ويتخذ العمود سترة أولى من يكون مستندا إلى العمود متجها إلى جعل القبلة وراءه، جعل القبلة وراءه وخلفه، فالمصلون أولى بالعمود للتواري من المتحدثين. فأما الأثر الثاني هو أن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يصلي بين العمودين، فجاء ومسكه حتى جعله خلف عمود لتكون صفة له. رجل يصلي بين عمودين ليس أمامه سترة، فجذبه من الخلف حتى صارت العمود أمامه وجعله يصلي إليها لتكون سترة له. يدل هذا على اتخاذ السترة وعلى الانتقال من مكانه إلى مكان آخر ليكون أمامه سترة، فإن فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه يدل على هذا، لأنه جلبه وجعله يتحرك وهو يصلي حتى يكون وراء العمود بدلا ما يكون على يمينها أو على يسارها، لأنه يصلي بين الأعمدة، وبدلا من يكون العمود على يساره أو على يمينه تكون أمامه. وفي هذا دليل على أن هذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه يدل على أنه لو أن إنسان وجد إنسان يصلي وليس له فطرة ثم جاء وضع شيئا أمامه شاخصا وبارزا ليكون سترا أن ذلك لا بأس به، لأن هذه القصة وهذا الأثر عن عمر يدل على هذا، لأن هذا ما كان يصلي إلى سترة ولكن بجلده إياه حتى صار وراء العمود صار له سترة. فمثل هذا لو أنه أتى إليه بشيء شاخص ونصبه أمامه فصارت له سترة بفعل غيره، كما أن هذا الأثر صارت السترة له بجذب عمر له حتى صار وراء العمود، فهذا الأثر عن عمر يدل على جواز مثل هذه الصورة وهذه الحال التي هي قول غير المصلي إذا كان يصلي إلى غير سترة يضع أمامه سترة. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع ويصلي عند الإسطوانة التي عند المصحف، وقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. الإسطوانة وهي عمود في الروضة، وكان عندها المصحف، هذا يدل على أن المصحف كان له مكان معروف. المقصود بالمصحف هو أحد المصاحف التي وزعت وأرسلت إلى الأقطار وجعل في هذا المسجد واحد منها، وفي بعض الروايات أن له صندوق للمصحف ويقوم عند هذه الأسطوانة التي كان سلمة يصلي عندها يعني مستقبلها يتخذها سفرة كلا، فكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه يصلي خلف هذه العمود التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها سفرة كلا ويصلي عندها، وفي ذلك اتخاذ السترة واتخاذ العمود والقوانات سترة للمصلي. وهذا الحديث هو من الثلاثيات وهو ثالث الثلاثيات، لأنه مر قبل هذا الحديث حديثان، الحديث الذي مر قبل حديثين أو ثلاثة وهو بنفس الإسناد، لأنه مكي بن إبراهيم يروي عن يزيد بن أبي عبيد وفيه صحابي وتابعي وتابع تابعي. وأما الحديث الأول من الحديث الثلاثية فقد جاء في تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم. الثلاثيات في البخاري 22 حديثا مر منها ثلاثة، اثنان في سترة المصلي في السترة وهما هذا الحديث الذي معنا والحديث الذي مر بنفس الإسناد بنفس الإسناد وهو صلاة إلى الإسطوانة وهو حديث مكرر، لأن الحديث الثلاثية 22 حديثا بالتكرار، ولكن هذا يجري فتوصلني إلى 16 حديثا يجري تكرار، ولكن مع التكرار تصل إلى 22 حديثا. وهذه الحديث الثلاثة حديث في كتاب العلم في تحريم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديثان هنا في اتخاذ القوانين الكبرى وصلى إليها. قوله يتحرى يتحرى يعني يقصر سبق أن مر بنا الحديث التي مضت في تتبع الآثار أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ينهى عن هذا، وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت إن الناس لو علموها لا تقاتلوا عندها، ولهذا كانت ليتخفيها وأسرتها وأخبرت بها